أولى الرسائل وردت من عين جيم عين من محافظة الأنبار في الجمهورية العراقية. تقول السائل في هذه الرسالة: انتشرت في مساجد المسلمين هذه الأيام بادرة جديدة هي المصافحة والدعاء لكل من سيسلم عليه الإنسان وخاصة جاره في الصلاة، فعندما ينتهي من الفريضة يسلم على من عن يمينه ومن يليه وعلى من شماله ومن يليه ويدعو لهم بالقبول بقوله تقبل الله، فلا أدري هذه الظاهرة ما حكمها في رأي الشرع، أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما ترك أمرا يقربنا إلى الله إلا وبينا، ولا أمرا يبعدنا من سخط الله إلا وبينه وحذر منه، فصلوات الله وسلامه عليه. وما سأل عنه السائل من المصافحة بعد الصلاة أو بعد النافلة كما هي الحال في بعض الأقطار الإسلامية، إذا قصد أن هذا سنة فهذا لا أصل له، وإذا قصد بالسلام التعارف والتآلف وإدخال الأنس على المسلم فلا حرج في ذلك، إنما قد يدخل الإنسان مع صاحبه مع باب المسجد وهما يتحدثان أو أخيه أو ولده أو أبيه، فإذا صلى وصافحه هذه المصافحة ظن منه أن ذلك السنة وهذا خطأ، ليس هذا من السنة. أما أن يسلم عليه ويدعو له لأنه لم يلتقي به، أو يسلم عليه ويقول ما دمت أني قد أديت الصلاة، فيكون أحرى لقبول الدعاء ظن منه، فأرجو أن لا حرج بذلك، وإنما الحرج أن كثيرا من الناس يظن أن هذا هو السنة وأن من تركه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظن خاطئ وتصور بعيد عن الصواب، وينبغي للإنسان أن لا يلازم على ذلك ملازمة دائمة. وإذا دخلت مع صاحبك إلى المسجد فلا حاجة لمصافحته بعد النافلة أو الفريضة، إنما السلام المطلوب هو أن تسلم عليه بإلقاء التحية ولو حال بينكما باب المسجد. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا السائل له سؤال آخر، يقول: حججت في العام الماضي وانتهينا، وبعد خروجنا من المسجد الحرام للسفر علمنا بأن سفرنا سيتأخر قليلا، فعدت إلى المسجد الحرام للصلاة والتلاوة والاعتكاف حتى يحين موعد السفر، فهل يؤثر هذا على حجي وماذا علي أن أفعل؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للحج لا يؤثر عليه، وبالنسبة للوداع إن كانت إقامتك بعد وداعك الأول إقامة طويلة كيوم مثلا فإن هذا يقطع الوداع وكان عليك أن توادع، أما إن كانت ساعات قلائل فلا حرج عليك، وبالجملة فحجك تام لا نقص فيه إن شاء الله. الله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخ جميل محمد شرف، مصري مقيم في الأردن، وهي رسالة في الحقيقة يذكر فيها بعض المشاكل فيما بينه وبين والدته، بسبب أن والدته امرأة ثرية وتنفق على زواج بناتها نفقة باهظة تصرف في الزينة وفي الأمور التي لا نفع فيها وفي الاحتفالات التي لا تعود بالخير، وفي نفس الوقت صاحبنا هذا يذكر أنه محتاج وبمس الحاجة إلى المال وهو يدرس في الجامعة، فلا يدري ما حكم تصرف والدته في مثل هذه الحالة. النبي عليه الله جل وعلا في كتابه الكريم نهى عن التبذير وبيّن أن المبذرين إخوان الشياطين، ونهى سبحانه وتعالى عن بسط اليد في النفقة بسطا كبيرا، ونهى أن يغل الإنسان يده في الإنفاق بأن يقصر تقصيرا مضرا، فخير الأمور الوسط، والإنفاق على حفلات الزواج بشيء من الترف من النفقات التي لا يؤمن لها خلف، لأنها مسببة للمشاكل ومذهبة للمال وإضاعة له، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. الواجب على السائل وأم السائل وكل مستمع أن يتق الله في الأموال، وأن لا ينفقها إلا في وجوه إنفاقها، وأن يجتهد عن للابتعاد عن كل ما من شأنه أن يقرب إلى المحرمات. فهذه الولائم والإسراف تشتمل على محرمات كآلات اللهو والاختلاط والتصوير للحفلات ونشر صور الحاضرين من نساء ورجال، وكل ذلك من إعانة الباطل ونشره وزرع فساد في البلاد. فالواجب على الجميع أن يكونوا متقين لله، وعلى هذا السائل أن ينصح أمه برفق اللطف، وأن يبين لها أن هذه النفقات نفقات تسبب تلف المال، لأن الله إذا رأى عبدا وسع عليه يتوسع في النفقات ليست لبر وإنما هي في سرق وإرضاء للشيطان، قد يعاقبه الله بسلب ثروته. فنسأل الله الجميع السلامة والتوفيق. الله بارك الله فيكم. أيضا يقول السائل بأن والدته مطلقة من والده، ووالده غير قادر على الكسب، فهو يصرف على والده أو يعطيه بعض المال الذي تعطيه له أمه، فيقول مما جعلها تزيد من كرهها لي تجاه هذا التصرف، وأنا محرج، والدي محتاج، ولا أريد أن أغضب والدتي، فبماذا تنصحونني؟ الذي أنصحك به أن تجتهد في الجمع بين إرضى أمك وأبيك. فالأم لا شك أنها إذا كانت مطلقة، وقد يكون الطلاق ليس بسببها، حتى بشيء من العقد على المطلق، فإذا كان مالها يصل إليه زادها ذلك غضبا، فاجتهد في إرضائها وإرضاء أبيك، ولعل الله أن يغني الجميع من واسع فضله. الله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول بأنه خرج يوما غاضبا من المنزل، فاعترضت طريقه هرة فقتلها بين الباب والحائط كما يقول دون وعي، ومرة كان خارجا في رحلة صيد فأطلق النار على كلب فأصابه في عينه مما جعله أعمى، فيسأل عن كفارة ذلك وهل عليه إثم. الكفارة أن يتوب الإنسان إلى الله من الذنوب. لا شك أنه لا يجوز قتل الحيوان إلا إذا كان مضرا، أو كان مما يؤكل لحمه للاستفادة من لحمه. أما أن ينفذ الإنسان لهوه وعبثه إصابة كلب وغيره، أو أن يقتل هرة بدون سبب، فهو يعتم بذلك. فإن كان الحدث وقع بدون إرادته ولا قصده وإنما خطأ، فالله عفو كريم ولا يؤاخذه الله بخطأ إلا أن يقصده الله. بارك الله فيكم. هذه رسالة فيها سؤال شبيه بنفس السؤال السابق حول قتل الحيوان، وردت من نواف محمد الجار الله من العراق محافظة نينوى، ويذكر فيها قصة مطاردة له هو وزملائه يطاردون ذئبا لم يأتهم منه أي أذى، فطاردوه أكثر من ساعتين حتى ألجأوه إلى قرية، وداخل القرية دخل هذا الذئب إلى بيت أناس فدخل عليه أحد الأشخاص وقتله بالرصاص، فيقول إنني متألم حيث كنت سببا في إيذاء هذا الذئب الذي لم يؤذي أحدا بل نحن الذين اعترضنا. لا حرج، فمن شأن الذئب العذى، والذئب يؤذي الناس بأكل مواشيهم. وإن كان قصدكم أنتم تأثمون بالقصد، إن كنتم قصدتم قتله عبثا فأنتم تأثمون بذلك، وإن كنتم قصدتم قتله لعلمكم أنه يأكل مواشي الناس فأردتم كف شره وأذاه بقتله فلا حرج عليكم إن شاء الله. والذئب من الحيوانات التي طبعها الأذى، فقتله جائز إذا كان فرقا في البرية. الله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من سليمان محمد سليمان أيوب من مصر، ولكنه يعمل في جمهورية اليمن الشمالي. يقول في رسالته: أصبت بورم أو ورم دمل كما يقول في أسفل الركبة مما صار حائلا دون سجودي، فصرت أصلي قائما ثم أركع ثم أسجد حالة أخفض من الركوع لمدة 10 أيام، فهل تصح صلاتي أم يلزمني الإعادة؟ بارك الله فيكم. صلاتك صحيحة، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا أدى الإنسان العبادة على قدر استطاعته لا يواصله الله بما ترك من العمل الذي لا يستطيعه، والله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما حكم من ذبح بسكين غير حاد فلم يتم القطع به فرفعها وأعادها مرة أخرى على رقبة الحيوان بسرعة حتى أتم الذبح، علما أنه كبر وذكر اسم الله في المرتين؟ الذبيحة حلال، فإن كلما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو محل للذبح، إلا أن الإنسان يسيء ليستعمل آلة غير حادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تعمد الإنسان فعلا مخالفا لهذا الفعل أو قصر فيه مع قدرته على الإتمام فقد أساء في العمل، وبالجملة فالذبيحة حلال، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما حكم الصيد الذي يصاد أحيانا دون ذكر اسم الله عليه ثم يدركه الصياد وقد مات، علما بأن الصياد مسلم ولكنه يسهو أحيانا على التكبير وذكر اسم الله أثناء إطلاق الرصاص، أفيدنا ما حكم هذا الصيد؟ يجب على المسلم ألا يقتل مأكول اللحم سواء كان ذبحا باليد أو كان عن طريق الاستهام الرصاص أو كان عن طريق الخلاف، إلا أن يذكر اسم الله عليه. فإذا ذبح ولم يذكر اسم الله إن كان متعمدا فلا تحل ذبيحته أبدا، وإن كان غير متعمد فالمسألة خلافية، وعندي أنه إذا لم يذكر اسم الله لا تحل الصيدة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من محمد حسن فرح من العباسية في مصر، ويعمل بالمنطقة الشرقية بالدمام. يقول: أنا أصلي وأحفظ بعض سور القرآن الكريم لكنني أجهل ترتيب السور، فهل علي حرج في عدم الترتيب بحيث لو قرأت سورة نزلت بعد سورة، أو ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. لا علاقة في النزول، وإنما الترتيب المطلوب هو حسب ترتيب المصحف، لكن لو قرأ الإنسان سورة حسب ترتيب المصحف في الركعة الأولى ثم قرأت الركعة الثانية سورة مرتبة قبلها فلا حرج عليه والصلاة صحيحة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة سورة البقرة ثم تلاها بسورة النساء ثم تلاها بسورة آل عمران، مع أن سورة آل عمران متقدمة في ترتيب المصحف على سورة النساء، والله بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا أسمع من برنامجكم في حلقات سابقة أن قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن للميت بدعة ولا يصل ثوابه على الصحيح، لكن ما الأعمال التي نعملها ويقبل ثوابها ويصل إلى الميت؟ بارك الله فيكم. الأعمال التي إذا عملها الإنسان وصل ثوابها إلى الميت هي أن يتصدق الحي عن الميت، أو أن يدعو له، أو أن يقوم بقضاء دينه، يعني يكون عليه قوم مات قبل أدائه مع قدرته على الأداء، أو أن لم يكن حج أو لم يكن اعتمر يحج عنه أو يعتمر، فهذا كله من الأعمال التي تصل. وبالجملة فالدعاء من أهم الأعمال، وذكر الله دعاء التالين للسابقين في كتابه الكريم، قل ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والدعوة للمسلم بظهر الغيب مستجابة، ويوكل الله ملكا لمن دعا لمسلم بظهر الغيب، أي يعني بغيبته، أن يقول له كلما دعا ولك مثل ذلك. فالدعاء هو الذي لا حصر له، يستفيد الداعي والمدعو له إن شاء الله. والله بارك الله فيكم. أخيرا يقول هذا السائل في رسالته: ما حكم تخليل أصابع اليد والرجل في الوضوء، وهل إذا تركه الإنسان بطل وضوؤها في دون أفادكم الله؟ أما إن كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع ولو لم يخلل فالوضوء صحيح والصلاة صحيحة ولو لم يخلل. أما إذا كانت الأصابع متلاصقة كما هي الحال عند بعض الناس في أصابع الرجلين، يلتصق أحدهما بالآخر ساقا يمنع نزول الماء إلا بتخليل، فإنه يجب عليه أن يخلل بين أصابعه. وإذا لم يخلل مع علمه بوضع رجله ما صح وضوءه. الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت من السودان من مدينة النهود من عبد الرحيم تمر علي، يقول في رسالته: لدينا مسجد في مدينتنا يقوم بعض المأمومين بعد الصلاة فيقول للناس قولوا يا لطيف 129 مرة، وأنكرت عليه هذا العمل لكنه لم يستجب لي، وغالبا ما نرى أمثال ذلك، فبعضهم يقول سبحوا 100 مرة وكذا وكذا، فما حكم هذا العمل بارك الله فيكم؟ الذكر كله محمود، والإكثار منه أمر مطلوب، وأما الكيفية فينبغي للناس ألا يلتزموا كيفية إلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلوات الله وسلامه عليه أي أمر يجعل الإمام أو من يقوم مقامه أو ينوب عنه يأمر الناس بمتابعة يا لطيف يا لطيف يا لطيف كما هي الحال في بعض المساجد في بعض البلاد الإسلامية. والسنة أن يجتهد الإنسان في الذكر فيما بينه، فقد ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال دبر كل صلاة، من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة أي وكملها 100 كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غفرت دبر كل صلاة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وكان الصحابة يقولونها ولكن لم يكونوا يقولونها جماعيا، وإنما كل شخص يذكر لنفسه. وابن مسعود رضي الله عنه أو من يذكرون الله يقول لهم أحدهم قولوا لا إله إلا الله 100 يعدوها، قال قولوا سبحان الله 100، فعلم فذهب إليهم متنكرا وجلس معهم، فلما رأهم يفعل ذلك أزال الإسامة ثم قال: أنا أبو عبد الرحمن، أأنتم أهدى من أصحاب محمد أو جئتم بأمر إد؟ ونهاهم عن ذلك وبين أن ذلك مخالف لسنة رسول الله وأصحابه. السنة للإنسان أن يذكر الله بمفرده، وهذه الأذكار الجماعية ما تجعل القلب متفقا مع اللسان، وإنما تجعل القلب يفكر في مجارات الجماعة وانسجام صوته مع أصواتهم. والله بارك الله فيكم وأثابكم الله. وهذه رسالة وردت من إبراهيم السوداني، رمز المشت أو سمى نفسه ابن البادية، يقول في رسالته: أنا عامل في المملكة بدون إقامة ومتخلف بعد الحج، وأعمل من مدة 2، وإلى الآن لم أصحح وضعي، وأنا أعلم أن في هذا مخالفة لأنظمة البلاد، لكنني أسأل عن حكم الأموال التي جاءتني من هذا العمل، هل يدخلها شبهة حرام وماذا علي أن أفعل؟ لا شك أن الإنسان إذا خالف أمر ولي الأمر يكون آثما بهذه المخالفة، والإنسان قد يثاب على عمل ويعاقب على عمل على آخر، يعني في آن واحد يحصل له ثواب وإثم، فيجب على المسلم أن يكمل أوضاعه وأن يجتهد غاية الاجتهاد في تجنب أسباب الإثم. فإذا أمر ولي أمر في بلد إسلامي بأمر لا معصية فيه وجبت طاعته، وإذا أراد الإنسان أن يتخلص من ذلك الأمر فعليه أن يسلك الطرق المباحة للوصول إلى هدفه، ومن يتق الله يجعل له مخرج محرجا. إذا صدق الإنسان في تجنب مخالفة أوامر السلطة رغبة في رضا الله وعملا في توفيقه فإن الله سبحانه يوفقه ويهيئ له من أمر السلطة. أما هذه المكاسب التي كسبتها أيها السائل فإن شاء الله أنها مباحة، فكسب هذا مباح، والعمل الذي ارتكبته في مخالفة أوامر ولاة الأمر فيه إثم وذنب، أرجو الله أن يهيئ لك التوبة من هذا العمل وإبلغ السلطة في وضعك ليروا فيه كرائهم من إبقاء أو ترحيل، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من الجمهورية العراقية محافظة أربيل من علي سلطان أحمد، يقول في رسالته: هل يجوز إطلاق لفظ الصلاة والسلام على أي شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنني حضرت في إحدى الخطب فابتدأ الإمام خطبته بقوله: اللهم صل على سيدنا الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، وبدأ في الخطبة، وبعدما انتهى أنكرت عليه فقال: إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الذي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فاحتج علي بمثل هذه الآية. هذه الآية لا حجة فيها على من انتهجه هذا الخطيب، فإن الأمر المشتهر الذي عليه عامة المسلمين أن إطلاق الصلاة على أحد بصفة مطلقة إنما هي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله دخل الحسن والحسين والسائر الآل في هذه الصلاة. أما أن يأتي الإنسان فيقول بصفة مستمرة قال فلان صلى الله عليه وسلم، فهذا من محاولة تشفيه ذلك الشخص بالنبي صلى الله عليه وسلم في مقامه وعلو منزلته، ولا أحد يصح أن يدام بالمنزلة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الطريقة طريقة غير حميدة التي سلكها هذا الخطيب والله أعلم. بارك الله فيكم. لنفس السائل سؤال يقول فيه: ما حكم الصلاة وقراءة القرآن وفعل بعض النوافل والإنسان حاسر الرأس؟ جائز تصح الصلاة والإنسان حاسر الرأس، إلا أنه أفضل إذا صلى على أكمل هيئات لباسه، لأن الإنسان في صلاته ينادي ربه فينبغي أن يكون على حالة كاملة، فإذا صلى ليس عليه إلا ثوب ولا على رأسه شيء، أو ليس عليه إلا قميص وسروال، فالصلاة الصحيحة، لأن من شرط صحة الصلاة للرجل أن يكون ساترا سترا كاملا لعورته والله. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أصبت بألم شديد في رأسي ويشتد الألم عندما أغسله، فصرت في الجنابة أغسل جسمي كله إلا رأسي، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. جاهز، يجوز ذلك أن تغسل البدن وتترك موضع الجرح، بل لا يجوز لك غسله إذا كان يضرك الغسل، ويكفي إما أن تمسح عليه مسحا وتكون بذلك قد كملت طهارتك، فإن الإنسان لا يجوز له أن يعمل عملا في الطاعة من شأنها أن يضر به ضررا محققا والله أعلم. بارك الله فيكم.